وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا. الآيات، هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذم به غيره. وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه. وجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا. وجعلت له بنين، أي ذكورا. شهودا، أي حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. ومهدت له تمهيدا، أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد. ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. كلا، أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه. وذلك إنه كان لآياتنا عنيدا، عرفها ثم أنكرها، ودعته إلى الحق فلم ينقد لها. ولم يكفي أنه عرض عنها وتولى، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه: إنه فكر، أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن. فقتل كيف قدر،

في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه كلا والقمر والليل إذ أدبر. الآيات كلا هنا بمعنى حق أو بمعنى ألا الاستفتاحية، فأقسم تعالى بالقمر وبالليل وقت إدباره والنهار وقت إسفاره لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. والمقسم عليه قوله إنها لإحدى الكبر، أي إن النار لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة، فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها فمن شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه ويزلفه من دار كرامته أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه فيعمل بالمعاصي ويتقرب إلى جهنم، كما قال تعالى فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية كل نفس بما كسبت من أفعال الشر وأعمال السوء رهينة بها موثقة بسعيها قد ألزم عنقها وغل في رقبتها فاستوجبت به العذاب، إلا أصحاب اليمين فإنهم لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة حتى أقبلوا يتساءلون، فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين أي حال وصلوا إليها وهل وجدوا ما وعدهم الله، فقال بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون، فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون، فقالوا لهم ما سلككم في سقر، أي أي شيء أدخلكم فيها وبأي ذنب استحققتموها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فكنا فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين، فكنا نخوض مع الخائضين أي نخوض بالباطل ونجادل به الحق، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه آثار الخوض بالباطل وهو التكذيب بالحق، ومن حق الحق يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق، فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل حتى أتانا اليقين أي الموت، فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الحيل وانسد في وجوههم باب الأمل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. فلما بين الله مآل المخالفين وبين ما يفعل بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فقال فما لهم عن التذكرة معرضين أي صادين غافلين عنها، كأنهم في نفرتهم الشديدة منها حمر مستنفرة أي حمر وحش نفرت فنفر بعضها بعضا فنفر بعضها بعضا فزاد عدوها، فرت من قسورة أي من صائد ورام يريدها أو من أسد ونحوه، وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق. ومع هذا النفور والإعراض يدعون الدعاوى الكبار، يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة نازلة عليهم من السماء، يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك، فقد كذبوا، فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه، فلو كان فيهم خير لآمنوا. ولهذا قال كلا، أي لا نعطيهم ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز، بل لا يخافون الآخرة، فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى. كلا إنها تذكرة، الضمير إما أن يعود على هذه السورة أو على ما شمت عليه من هذه الموعظة، فمن شاء ذكره، لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فإن مشيئة الله نافذة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله، فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.